تباركي تباركي تباركي إليك تتميس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في ليلة العرس العريس تباركي إليك تتميس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في ليلة العرس العريس فألف مبارك يا خل تاسع إليك كأنها عود نفيس وألف مبارك أخرى كورد بهي اللون تعشقه النفوس فألف مبارك يا خل تاسع إليك كأنها عود نفيس وألف مبارك أخرى كورد بهي اللون تعشقه النفوس تباركي إليك تتميس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في ليلة العرس العريس تباركي إليك تتميس وفي الأفراح حساسي حبيس ومن سعدي يظن الناس أني أنا في ليلة العرس العريس